أن ذكر أهل العلم أن هذا أن من يقول بهذا القول يعتبر من موجات الفقهاء، وذكروا من موجات الفقهاء حماد بن أبي سليمان وتلميذ أبو حنيفة وغيره ممن قالوا بهذا القول، وأنهم يقولون بأن الإيمان إنما هو اعتقاد وإنما هو اعتقاد ونطق باللسان دون العمل، فيوقفون العمل عن دخول في الإيمان، وهذا لا شك أنه خطأ مخالف لما جاء في القرآن والسنة ولإجماع الصحابة. كيف؟ إنهم لنا يعني إذا أطلق أهل السنة والجماعة ما يعتبر من أهل السنة، إذا أطلق أهل السنة والجماعة ما يعتبر من لم يكن بهذا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، يعني إذا أطلق أهل السنة والجماعة يشمل كل ما يجب أن يعتقده المسلم، ومن ذلك هذه القضية. لكن عند التفصيل نعم، يعني قال مثلا فيما يتعلق بالصحابة، فيما يتعلق ب يعني الإمام بالقدر وكذا كذا أشياء أخرى نعم، لكن عند الإطلاق لا، هذا مو خلاف هذا ليش نعم مو خلاف لفظ. عندما يأتي واحد يقول العمل ليس من الإيمان هذا خطأ، النصوص والقرآن والسنة قالت أن العمل من الإيمان، إلا أنهم يقولون باللسان يقولون باللواجب لكن عندما يقال أن العمل ليس من الإيمان والله عز وجل جعل من الإيمان هذا خطأ. ولذلك عندما في الصحيحين في حديث أبي جمرة عن ابن عباس عندما جاء وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون بالإيمان بالله وأن شهادة لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تؤتي الخمس من المغنم؟ لابد من القول بهذا. أما فيما يتعلق باللوح المحفوظ فكل ما مكتوب في هذا لا يمحى، ما يتعلق باللوح المحفوظ فهذا المحفوظ قيل أنا والله أعلم كذا بأيدي الملائكة بالصحف التي بأيدي الملائكة، أو فيما ينسخ ربنا جل وعلا من كلامه مثلا، أو فيما ينسخ مما أمر الله عز وجل به، يعني مثلا أن الله عز وجل كان بالأول في بداية كان الخمر حلال ثم نسخ جل وعلا ذلك، أو مثلا نكاح المتعة كان حلال ثم نسخ ذلك وهكذا، وكما قال جل وعلا ما ننسخ من آيتنا وننسخ ناتي بخير منها ومثلها، فهذا والله أعلم قد يدخل أيضا في هذا الشيء. أما شيء في اللوح المحفوظ لا، من النصوص واضح بأن ما في اللوح المحفوظ ما يمحى، و نعم ترى معنى التأويل التفسير، ولا يلزم المعنى التأويل هو أن الإنسان يقول بخلاف ما دل عليه النص، لا، من معاني التأويل التفسير، وممكن أن يكون النص محتمل لأبوين أحدهما أوضح من الآخر لكن الثاني دل عليه النصوص الأخرى، فنقول بهذا الشيء. يعني لما جاء في صحيح مسلم عندما قال مرضت عبدي فلم تزرني، عندما يقول الله عز وجل لا يجوز الإنسان أن يثبت مرض الله، لأن جاء تفسير في نفس الحديث قال كيف أسلك وأنت رب العالمين، قال لم تعلم بأن عبدي مرض ولم تزرني. نعم هذا ظهر النصوص، ومن ذلك مثلا يعني حديث عباد بن الصامت يكتب ما وكان الى يوم القيامه، اذا يعني تعالى الله عن ذلك، يعني اذا هناك شيء يريد الله ولا اي نعم ما يبدو هذا الشيء فالمهم الشيء الذي في اللوح المحفوظ هذا ما هذا كما يعني امر الله عز وجل في كتابه، والامر ترى في هذا يعني هذا مو في هذا واسع فيما يتعلق بهذه القضيه. اذا صلى 11 ركعه مثلا يعني يريد ان يصلي 13 يصلي 13 بركعه واحده عفوا بسلام واحد لا مانع، هذا مانع يعني الأولى في هذه الحالة أن يسلم ثم يصلي ما شاء، هذا الأولى لا شك. والأفضل مثلا وإن صلى خمس فهذا جاء في صلاة المسلم، صلى خمس بكلام واحد جاء في صلاة المسلم، جاء في صلاة المسلم صلاة تسع ركعات كما في حديث عائشة يجلس طبعا بالثامنة، صلى سبع أو تسع يجلس سبع يجلس بالثالثة، وإن صلى تسع جلس في الثامنة، طبعا ويقوم ثم يجلس التاسع ويسلم، والسابع إذا جلس السادس أقام ثم جلس السابع يسلم. هذا نعم جاء به النص صلى الله عليه وسلم. لا فيه بعض نعم هذا مقصود لا يجوز مقصود بأنه سوف يصل رحمه ويطال في عمر عليكم السلام لا في المقصود لا خير نعم لا المقصود هذا مقصود بأنه سوف يصل عمره فيطال سوف يعطن يصل رحمه فيطال في عمره سوف يبنى الله عز وجل يعفى عليه شيء عمله وأجله وشقيله وسعيد ومن ذلك كتابة أجله وأن هذا مكتوب لأن سوف يصل رحما فيطال في أجله هذا في إثبات العلم لله جل وعلا وإثبات ما يلزم من هذا من الحفظ والرعاية والكلاء والنصر والتأييد وهذا ولا يثبت العين هذا مصر تجيب عيننا هذا ما معنى تجيب عيننا هذا في إثبات العين لله جل وعلا والوعيد يلزم من هذا الحب والرعاية والكلاء أجمعين حياة الله الله التبوك منهما وشوك أفضل منهما وشوك أصلا عليكم السلام حياة الله بحسب العمل بحسب ما يكون في قلب هذا السعر الإنسان من اعتقاد عليكم السلام هذا يعتبر شو تبوك بيطار شعبا يعتبر هذا شو لا هذا على حسب ما يقوم بقلبه حسب ما يقوم بقلبه إن كان يعتقد هذا يبغى ينفع لا هذا شرك وإن كان مجرد سبب هذا شرك أصلا حتى بوضع منه ما هو مشروع منه ما هو ممنوع يعني قضية كبيرة أشهد أن لا إله إلا الله.